بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نحن الآن في الأثر 174 من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، فإن النصوص القرآنية دلت على معنى هذا الحديث، كقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك في دعوتك وانقيادهم للحق الذي جئت به، فاعلم أنما يتبعون أهواءه. فالمقابل للوحي هو الهوى، المقابل للوحي هو الهوى. والهوى ما ذكره ربنا عز وجل في القرآن إلا مذموما، ذم الله تعالى الهوى وذمه في القرآن كله، وما ذكر الهوى إلا مذموما، كقول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فإن تولوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الآيات. فما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما، وأكثر ربنا عز وجل من ذكر الهوى في سورة المائدة، لأن هذه السورة بيّنت فساد بني إسرائيل وأنهم يتركون المنزل المحكم ويتبعون الهوى من دون الله في آيات كثيرة. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآيات. فالمقابل الفاسد للأصل الصحيح الذي هو الوحي هو الهوى، والهوى صاحبه يهوى إلى النار. ولذلك هناك علاقة بين الهوى والهوان، بين الهوى والهوان. الهوان الذل والحقارة والدناءة والخسة والنكال والبوار. هناك علاقة بين الهوى وبين هذه المعاني. ولذلك بعض الشعراء الظرفاء جعل هذه العلاقة في بيت رائع فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، فإذا هويت فقد لقيت هوان. كلمة هوان لو حذفت النون منها لصارت ماذا؟ هوى. فهناك علاقة بين الهوى والهوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الذي لا يصح إسناد لاضطرابه وانقطاعه وعلل أخرى ذكرها الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم أن يكون كامل الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإيمان ثلاث مجموعات، بمجموعها يكون الإنسان كاملا في إيمانه. فالأول كمال الإيمان، كمال الإيمان، وكمال الإيمان يمكن أن نجعله الكمال المستحب والكمال الواجب، ويمكن أن نجعله شيئا مستقلا دون قسمة. فكمال الإيمان هذا متعلق بإتيان المسنونات، ومما لا شك أنه يأتي بالواجبات. فمن أتى المسنونات للمستحبات اللي هي الهدي اللي هي الرغائب اللي هي الفضائل فقد أتى بهذه الشعب، فقد أتى بهذه الشعب، شعب اللي هي إيه؟ شعب كمال الإيمان، مثل إماطة الأذى عن الطريق. فلو أن رجلا وجد مثلا حجرا صغيرا في الطريق فنحاه فإنه يثاب، وهذه سنة وهذا أمر مستحب ورغيبة، رغيبة أي رغب فيه الشرع، وهدي أي هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يفعل ذلك ليس بآثم، ليس بآثم، لأن هذا أمر يسير وإيذاؤه ربما لا يذكر، بخلاف مثلا زجاجة، نصف زجاجة مكسورة، فإماطتها وإن كانت سنة إلا أنها قد تقترب من ماذا؟ من الواجب. لأن لو أن رجلا مسرعا مشى عليها لأدمته ولجرحته جرحا شديدا، ولو أن سيارة مرت عليها لقطعت إطارها. فمن باب درء المفاسد وتقليلها فإن هذا الأمر ينتقل من مجرد مسنون أو سنة يسيرة إلى ماذا؟ إلى ما هو أعظم وأكبر. فإتيان المسنونات هذا كمال أم مستحب؟ هذا مستحب. فهذه شعبة تتعلق بكمال الإيمان. لو أن رجلا غلبته نفسه فنظر نظرة طائشة إلى امرأة، هذه النظرة مما لا شك أنها سيئة، ولو أنه غض بصره مما لا شك أن هذه ماذا؟ حسنة. فلو غض بصره كانت هذه الحسنة من باب كمال الإيمان، من باب كمال الإيمان. أما إذا توافرت دواعي الزنا فكف نفسه عن الزنا انتقل الأمر من كمال الإيمان إلى ماذا؟ إلى الإيمان الواجب. فالإيمان الواجب إتيان الواجبات وترك المحرمات، الإتيان الواجب إتيان الواجبات وترك المحرمات. فمن ترك الحرام مع قدرته عليه، مع قدرته عليه، فإنه بذلك قد أتى بالإيمان الواجب، يكون مثابا ويكون مطيعا ويكون مقامه أفضل وأعلى من الذي أتى بكمال الإيمان. مثل الرجل الذي راود ابنة عمه على نفسها فامتنعت، فلما ألمت بها سنة راودها على عدة دنانير، فلما جلس منها مجلس الزوج من زوجه قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بإيه؟ بحق. قال: فانصرفت وهي من أحب الناس إلي وتركت لها ما أعطيتها إياه. إذن هذا الرجل أتى بماذا؟ بالكمال المستحب ولا أتى بالإيمان الواجب؟ أتى بالإيمان الواجب، كان يقدر على الزنا ولكن ترك ذلك الأمر لله. فمن قدر على الحرام فتركه لله كان بذلك قد حصل الإيمان الواجب، ومن أتى بالواجبات الشرعية التي حث الشرع عليها حثا جازما فقد أتى بالإيمان الواجب. ثم إن هناك الإيمان الأصل، بعض العلماء يقولون أصل الإيمان، ولكن لو عدلناها إلى الإيمان الأصل بأوفق. لماذا؟ لأننا لو قلنا أصل الإيمان اللي هو ما يبنى عليه الإيمان يمكن أن ندخل هنا في التعريفات والحدود، لكن لو قلنا الإيمان الأصل اللي هو الإيمان القاعدة الذي يبنى عليه غير، مثل التوحيد، فالتوحيد هو الإيمان بالله عز وجل، هذا ما يبنى عليه غيره. فالإيمان الأصل كتوحيد الله عز وجل، هذا التوحيد ينبني عليه الدين كله، ينبني عليه الدين كله، فلولاه ما كان الإيمان. ولو أردنا أن نمثل من باب التقريب وقلنا بأن كمال الإيمان مثله كمثل الشعر بالنسبة للإنسان، لو أن إنسانا حلق شعر رأسه ما نقص شيئا، فجسمه على الكمال لكن فاته ما هو أفضل، أليس كذلك؟ ولذلك شعر الرأس قربة وعبادة كما يكون حلا وإباحة، كما يكون كراهة وحرمة على حسب القصد والنية. فالمعتمر والحاج يحلق رأسه قربة لله عز وجل وعبادة، وعابد الوثن يحلق شعره قربة لمن يعبد من دون الله، فهذا حرام وشرك. ثم هناك الكراهة والتحريم، كمن حلق شعره يبتغي بذلك تقليد الإفرنج، فإن ذلك الأمر مكروه، وربما يتغلظ الأمر إذا وقع في القزع فيكون ذلك حراما. فهذه المسألة وهي حلق الشعر على حسب هذه الأحكام. فلو أن رجلا حلق شعره أو حلق له شعره ما نقص شيئا ولكن فاته ما هو أفضل. طيب، وهذا حال كمال الإيمان. أما الإيمان الواجب فمثله كمثل اليد والرجل، إذا قطعت اليد كان الإنسان ناقص، وإذا بترت الساق كان الإنسان ناقص، وكذلك الواجبات الشرعية والمحرمات المنهي عنها، فمن أتى محرما دون الشرك أو ترك واجبا شرعيا دون التوحيد فإنه بذلك قد ركب كبيرة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولذلك نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. إذن الإيمان هنا لم يطلق وإنما تقيد، فإذا تقيد الإيمان دل ذلك على النقص، إذا تقيد الإيمان دل ذلك على ماذا؟ على النقص. ولذلك كان القول الصحيح المحرر في مسألة المشيئة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن لم يقول أنا مؤمن، إذن هنا أطلق لفظ الإيمان ولم يتقيد. فإذا أطلق لفظ الإيمان ولم يتقيد دل ذلك على أنه الإيمان المزكى، الإيمان المزكى. طيب، فيقيد بماذا؟ بإن شاء الله، يقيد بإن شاء الله. وهذا مذهب جماهير من أهل العلم، منه من الصحابة عبد الله بن مسعود، ومن التابعين غير واحد كعلقمة وإبراهيم وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. يبقى لما نقول مؤمن بإطلاق دون قيد هذه تزكية، هذه ماذا؟ تزكية، فلا بد من الايه؟ من التقييد. فإن كان يغلب عليه الطاعة نقول مؤمن إن شاء الله، إذا يقيد بالاستثناء. أما إذا ركب المعصية نقول هو ماذا؟ هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بطاعته فاسق بمعصيته. أما الإيمان اللي هو الأصل فحاله كحال الرأس بالنسبة للبدن، لو أن إنسانا قطعت رأسه هل يبقى لبدنه قيمة؟ كذلك فالتوحيد إذا انتفى عن المرء لا قيمة لإيمانه إن زعم الإيمان. إذا تأملت ذلك أخي الحبيب علمت أن المؤمن المطلق اللي هو المزكى هو المتصف بأمرين: المطيع المتبع، اثنين صفتين، اثنين المطيع المتبع. المطيع فلا يقع في المعصية، المتبع فلا يقع في البدعة. يبقى الحاجتين اللي بتضر الإيمان باستثناء طبعا الشرك، لأن الشرك مش بيضر الإيمان، ينسفه نسفا. فما يضر الإيمان حاجتين: نمرة واحد المعصية، نمرة اتنين ماذا؟ البدعة. إذا كان دول ما ضر الإيمان يبقى سمات المؤمن المطلق الممدوح المزكى اللي هو إيه؟ أنه طائع متبع، مطيع متبع. أول ما يسمع الأمر الشرعي عن الله أو عن رسول الله يقول ماذا؟ سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. سمعت أي عرفت، أطعت أي نفذت، أدى الطاعة. أما بالنسبة للاتباع أن يكون شرع الله عز وجل هو دليله وقائده وهو متبع له. الاتباع في معنى أنه إيه؟ بيمشي وراه. وذاك لما تقول لواحد اتبعني، اتبعني امشي قدامي ولا امشي ورايا؟ امشي ورايا. فلما يمشي ورايا اذا اتبعني. طب لماذا نتبع الشرع؟ لان الشرع يقود الى الجنة. افضل وايسر واسهل واسلك واهدى الطرق الموصلة للجنة ان تكون مطيعا، أن تكون مطيعا. خلاص، يبقى هذان الأمران لابد أن يتصف بهما المؤمن، أن يكون مطيعا وأن يكون متبعا. في ضوء ما ذكرت أيها الأحباب نقرأ الحديث الضعيف مرة ثانية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى يكون هواه إراداته وميوله ورغباته، حتى يكون هواه تابعا لما. الما هنا هي الموصولية بمعنى الذي، تابعا للذي جئت به. الله المستعان. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف، أي نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. الحقيقة أن هذا السياق ليس سياقا واحدا، ولكن هما خبران. ونبتدئ بالبداية. قال الشعبي، شعبي عامر ابن شراحيل الإمام الحافظ، ما كتب سوادا في بياض، مات بعد 100 ونيف على 80، وكان من التابعين الكبار. قال عن نفسه: أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. من الذين أدركهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وعلي رضي الله تعالى عنه، وجابر ابن عبد الله، وسعد ابن أبي وقاص، وعبادة ابن الصامت، وأبو هريرة، وطائفة عظيمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أنه لا يرسل إلا صحيحة. احنا في درس الفجر كنا نتكلم عن الإرسال، وكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله كلام رائع يا شيخ مؤمن، كان منتظرك هذا الكلام الجميل. فهذا مثال لمن يرسل، ولكنه لا يرسل إلا ماذا؟ إلا صحيح. كانوا بيسموه المصحف لأمرين: لشدة حفظه وإتقانه، 2 لصدقه، كان إذا سمع شيئا أثبته، أي حاجة يسمعها يحفظ. حاجة فظيعة، حاجة إيه ده؟ ولا كمبيوتر، كمبيوتر إيه؟ عليه رحمة الله. الشعبي بيقول: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، عندكم التشكيل بالضم اجعلوها بالكسر، ورجل من اليهود خصومة، خصومة نزاع في قضية، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. يعني الأعداء أحيانا يشهدون بالحق لأصحاب الحق، ويكون ذلك من إنطاق الله تعالى له، إن العدو يتكلم بالحق عن أهل الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة. حدثتكم قبل أن من أسباب سقوط الأندلس فساد الفقهاء، فساد الفقهاء. العلماء من أخطر الطوائف الموجهة لسير حياة المجتمع. عندما تجد الفقهاء من القوة بمكان ومن البأس يهابهم أرباب السلطان، فاعلم أن هذا المجتمع مجتمع آمن مستقر، والعكس بالعكس. عندما يقاد الفقهاء بمال وسيف السلطان، فاعلم أن هذا مجتمع هش مهزوز، سرعان ما سيزول، سرعان ما سيزول. هذا أيضا حدث في بلاد الأندلس. قلت لكم قصة ذلك القاضي الذي كان يحكم بين جارين على حائط بينهما، ففي السر أهدى أحدهما إليه إناء من الفخار، اداله مثلا بلاصي يحط فيه المش والعسل والبتاع ومش عارف ايه، وأهدى إليه الآخر، طبعا مش أهدى بقى يبقى رشاه، وأهدى له الآخر بغلة، فحكم للذي أعطى له البغلة. ده مين؟ القاضي الفقيه الأندلسي، والكلام ده في أيام الضعف في بلاد الأندلس، حكم للذي رشاه بالبغلة. الرجل الدلو البلاصي قال له كده سرا: لقد أهديت لك إناء. قال: لقد كسرته بغلة هذا. يعني انت جبت لي بلاصي، البغلة بتاع صاحبنا دي راحت رفصاه، راحت كسر ايه؟ البلاصي. يبقى احكم لمين؟ لصاحب البلاصي ولا صاحب البغلة؟ هذا هو الشأن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الرشوة، لا يقبل الرشوة. المنافق قال: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. ما شاء الله، مذهبهم واسع، وقواعد المصالح والمفاسد عندهم دي غير منضبطة أبدا. لا بأس، يقول لك هي في صح رشوة والرشوة مفسدة، ولكن أنا سأخذ هذه الرشوة لأعطيها للفقراء والمساكين وطلبة العلم والمحتاجين، وهذه كلها مصالح، فلا بأس إن احنا نكثر هذه المصالح بهذه المفسدة الواحدة. يبقى هو هيطعم فقراء ومساكين وأرامل ومحتاجين وسد ديون وطلبة، شو مصالح قد إيه؟ في مقابل ماذا؟ مفسدة واحدة أنه أخذ الرشوة. إيه الضير في ذلك الأمر؟ بالضبط، لما يكون راقصة وسيحضي هذه الحفلة الراقصة الفلاني، تسألها: أنت ليه بتعمل الكلام ده؟ ده حرام. تقول لك: أيوة بالفعل الرقص حرام والتعري حرام، أعلم هذا، ولكن نحن نريد المال لننفقه على الملاجئ واليتامى والأرامل والمساكين والمحتاجين، فهذه معصية وهذه جملة من المصالح. يا ترى ماذا نقول لها؟ نقول لها: نعمة الفقيه أنت، وما أكثر الفقهاء الذين يسيرون على هذه القاعدة المعوجة العرجاء الفاسدة. فالجماعة اليهود يأخذون الرشوة، فهذا المنافق يريد أن يتحاكم إليه، فاتفق اللي هو اليهودي والمنافق أن يأتي كاهنا في جهينة. جهينة منطقة أو قبيلة، فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآيات من سورة النساء. نعم، هذا السياق انتهى وهو ضعيف، هذا السياق انتهى وهو ضعيف. لماذا؟ لأن ابن جرير رواه مرسلا عن الشعبي وهو ضعيف، مش الشعبي ضعيف، أي هذا الأثر ضعيف. السياق الثاني أثر ثاني خالص، وقيل نزلت في رجلين اختصما، أي تنازع فيما بينهما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجلين دول قيل كانوا أيضا من المنافقين، فأحدهما قال نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر قال إلى كعب ابن الأشر، ده رجل يهودي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال من لكعب ابن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فذهب إليه من قتله. ثم ترافع إلى عمر، لا ارتضوا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بكعب، فترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ كلام ده بالفعل، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بحكمه أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله فقتلهم. هذا الأثر موضوع، هذا الأثر موضوع، لأن البغوي أخرجه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والكلبي هذا وضاع كذاب، أما أبو صالح فمتروك الحديث ولم يلقى ابن عباس، فهذا انقطاع، فهذا الأثر موضوع. ولكن هناك ما قد يكون بديلا صحيحا عن هذا السياق بجزئيه، وهذا السياق ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا بردة الأسلمي كان رجلا يهوديا، وكان يقاضي بين اليهود، كان رجلا يهوديا يقاضي بين اليهود فيما يتناثرون إليه. يتناثرون، النفر معناه الخروج، الخروج، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي خرج، وسمي النفر نفرا لنشاطهم وخروجهم وهمتهم ونشاطهم. فكان يهوديا يتحاكم إليه اليهود عندما ينفرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين، الآيات، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن هذا نهي أن يكون التحاكم لغير شرع الله عز وجل، فلا يجوز التحاكم لغير شرع الله عز وجل في أمر فيه حكم في شرع الله، ما ينفعش. ولذلك يقول لك مثلا لو أن المرأة يعني زني بها برضاها خلاص، أما إذا زني بها قسرا أو قهرة ننزل عليه الإيه؟ العقوبة. الله، إذن عقوبة الزنا عندهم ليست للرجم ولا الجلد، ولكن السجن سنتين. يبقى اللي يزني بامرأة قهرا أو قسرة يتسجن سنتين مثلا. طب لو برضاها بمزاجها ولا أي حاجة، الحكم ده هل نتحاكم إليه أم لا؟ لا نتحاكم إليه، لأن لنا في شرع الله عز وجل حكم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه العقوبة لا تكون في عنبر أو في حرى سد، وإنما تكون أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى الكلام اللي بيقوله ده مخالف لشرع الله عز وجل، فلا يجوز التحاكم إلى قانون يخالف شرع الله. لكن إذا كان هناك قانون لا يخالف الشريعة وهو من باب تسهير أحوال البشر، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس في ذلك الأمر. حاجات متعلقة مثلا بالمرور، حاجات متعلقة ببعض الأشياء المالية الاعتيادية، حاجات متعلقة بالقضاء الإداري، واحد المدير بتاعه عمل فيه تقريرين اعتسافي وحوله مثلا نيابة إدارية وبعدين مجلس التأديب وأخذ حكم فيتظلم في القضاء الإداري، فالقضاء الإداري بدوائره بأحكامه كلها مفيش فيها نصوص تخالف الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أن نتحاكم إلى قوانين تخالف شرع الله عز وجل فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله: وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. يا سبحان الله، يعني المنافقين كراهيتهم لشرع الله عز وجل أكثر من كراهة اليهود والنصارى لشرع الله، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. ده المنافق، والمقصود بالنفاق هنا النفاق العقائدي مش النفاق العملي، النفاق العقائدي اللي هو بيكره الإسلام ويكره المسلمين ويحب أن تنكسر شوكة المسلمين وأن يضرب عليهم دوائر وأن تضرب عليهم دوائر الذلة والهوان، ده المنافق العقائدي. وهذا موجود في هذه الأزمان في طوائف من العلمانيين، وهذا أصل من أصول دين الرافضة. قال: ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. يا سبحان الله، ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديث، قديما وحديث. الملف النووي الإيراني من أيام جورج بوش الابن وهم يحضرون ضربة عسكرية ماحقة لإيران، وقلت لكم منذ سنوات لا يمكن أبدا لأمريكا أن تضرب إيران، لا يمكن. تكوريا طالبت المجتمع الدولي أن يساويها في المعاملة مع مين؟ مع إيران. يعني هم جعلين إيران دولة تفاضلية بيفضلوها في المعاملة على مين؟ على كوريا، مع إن إيران دولة محورية من محاور الشر كما أطلق جورج بوش، وحركوا البوارج في المحيط الهندي والمش عارف إيه والكلام ده كله ولم يصنعوا شيئا، وها هم ذا يتفقون ويرتبون أوراقهم وتعود العلاقات بين أوروبا وأمريكا وإيران، وها هم العرب في منطقة الخليج وفي منطقتنا يعني يصابون بأمراض الحسرة وأمراض الهول والفزع من هذا التقارب الصليبي الشيعي. ده مسألة عجيبة، لماذا؟ ما هناك علاقات تقارب بين الشيعة وبين اليهود في حرب لبنان، وهناك تقارب بين الصليبيين والشيعة، دخول الأمريكان إلى أفغانستان ودخول الأمريكان إلى العراق. لولا الدعم الرافضي ما استطاعت أمريكا أن تدخل لا أفغانستان ولا أن تدخل ماذا؟ العراق. وكلهم اعترفوا بفضل الرافضة على أمريكا في دخول ديار الإسلام. هذا تعاون صريح، تعاون صريح. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إيه لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. شوف التعبير القرآن الجميل، يقولون لمن؟ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يا سلام، بينهم إخاء وبينهم مودة وبينهم حب، أيوة. وبالتالي هؤلاء المنافقون يكرهون الإسلام وأهله، لأن قلوبهم تميل إلى من؟ إلى أعداء الإسلام. اسمع: ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. وينفع تكون أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي قصة عمر رضي الله تعالى عنه وقتله المنافقة الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. الحكم صحيح وإن كان الدليل فيه نظر كما ذكرت لكم. ويمكن أن يشكل عليك: فلماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في زمنه؟ لماذا؟ أجاب عن ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس. تأليفا دي بيعربوها ماذا؟ مفعول لأجله، يعني فيه معنى العلة، عشان خاطر، بسبب، أو يسموه المفعول السببي. تأليفا للناس إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا، تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه. انتهى بذلك هذا الباب الطيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.